السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية أو الدرس الثاني في شرح قسم دلالات الألفاظ من كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق صفي الدين البغدادي الحنبلي. وقد وصلنا بالأمس إلى الكلام عن النص والظاهر، عن النص والظاهر، وبدأنا في تعريف النص أو في شرح تعريف المصنف للنص، وقلنا إن النص والظاهر هما قسمان لأي لفظ دال من حيث وضوح دلالته. اللفظ الدال من حيث وضوح دلالته إما أن يكون في غاية الوضوح فيسمى نصا، وإما أن ينخفض رتبة فيسمى ظاهرا، وإما أن يكون مترددا بين معنيين فأكثر من غير أن يكون لأحدهما مزية على الآخر فيسمى مجملا. فإذا قيل ما تقسيم دلالة النص من حيث الوضوح فقط، تقول هو أما نص أو ظاهر عند الجمهور، وعند الحنفية أربعة أقسام، ابحثوا عنها في موضع. وإذا قيل أقسام دلالة النص من حيث الوضوح والخفاء، تقول هو عند الجمهور ثلاثة أقسام، نص وظاهر، هذا قسم ماذا؟ قسم الواضح، ومجمل، وهذا الخفي. وعند الحنفية يقسمونه من حيث الوضوح والخفاء إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، وواضح الدلالة عندهم أربعة أقسام، وخفي الدلالة عندهم أيضا أربعة أقسام. فالتقسيمات عند الحنفية مجملها ثمانية، وعند الجمهور مجملها ثلاثة. عرف المصنف النص بأنه ما دل على معنى واحد من غير احتمال، ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، يعني ما يحتمل غيره. ثم إن الأصوليين بعضهم قال الاحتمال المنفي هذا هو كل ما يمكن أن يسمى احتمالا، إذا انتفى كل احتمال نقول هذا اللفظ نص صريح. مثل ماذا؟ قالوا مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، قالوا هذه ما تحتمل أي تأويل، قال ثلاثة وسبعة المجموع عشرة حتى نص على المجموع، فهذا نص صريح ما يمكن أن يؤول ولا يقبل التأويل. فريق آخر من العلماء قالوا يعني لو قلنا بهذا ما يبقى معنا مما يسمى نصا قاطعا إلا اليسير من نصوص الكتاب والسنة، لأن أكثر هذه النصوص يكون فيه احتمال، لكن احتمال بعيد جدا ولا يعني ولا دليل عليه. فقالوا نحن نزيد في تعريف النص ونقول هو ما دل على معنى واحد من غير أن يوجد احتمال يعضده دليل. فمعناه لو وجد احتمال لكن ليس له دليل نقول هذا نص صريح قاطع، ليس أي احتمال يصرفنا عن أن نسمي النص نصا قاطعا، وإنما الذي يصرفنا هو الاحتمال الذي معه دليل أو له قرينة قد تفيده ولو كانت ضعيفة. فهذان يعني تعريفان للنص، هل هو الذي لا يحتمل غير معناه أبدا، أو الذي لا يحتمل غير معناه احتمالا ينشأ عن دليل. فالذي منفي هنا، الذي الينفى هنا، هل هو المنفي هنا هل هو أي احتمال، أو يكفي أن ننفي الاحتمال الناشئ عن الدليل حتى يكون النص أو اللفظ نصا قاطعا. النص أيضا له إطلاقات أخرى قد يرد في كلام الفقهاء وكلام العلماء ويراد به الظاهر الذي سنعرف تعريفه، أنه ما دل على معنى هو ظاهر فيه لكنه يحتمل معنى آخر، والاحتمالان ليس متساويين بل أحدهما أرجح من الآخر. فالاحتمال الظاهر الراجح، الاحتمال الراجح يسمونه ظاهرا، والاحتمال المرجوح هو متروك إلا أن يسنده دليل فيؤول الظاهر ليحمل على هذا المعنى. إذن النص أحيانا يطلق على الظاهر، مثل ماذا؟ قال مثل إطلاق لفظ النص على الأمر للوجوب، فنقول الأمر ظاهر في الوجوب ويحتمل الندب، الأمر ظاهر في الوجوب ويحتمل الندب. لكنهم قد يسمون الأمر نصا، والنهي ظاهر في التحريم ويحتمل الكراهة، ومع هذا قد يسمون النص ظاهرا. فالشافعي مثلا في الرسالة أحيانا يطلق على الظاهر اسم النص العموم، لفظ العام كما سنعرف هو عند الجمهور ظاهر، ومع هذا قد يسمى نصا، فهذا أيضا أحد إطلاقات النص. والخلاصة أنه إذا جاء النص مع الظاهر في موضع واحد حمل النص على ماذا؟ على القطع الذي لا احتمال فيه. وإذا أطلق النص هكذا فقد يكون مما لا احتمال فيه، وقد يكون مما فيه احتمال لكنه احتمال ضعيف مرجوح. تعرفون العلاقة بينهما، بين النص والظاهر، تشبه العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأكيد مرت معكم، حتى قال بعض العلماء إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ليسهل على طلاب العلم استيعابها. يعني إذا قيل هذا إسلام وليس بإيمان فمعناها أن الإيمان شيء أعلى، وإذا قيل الإسلام يشمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان شمل الإسلام. هكذا العلاقة عند الفقهاء بين النص والظاهر، فلا تغتر بقولهم وهذا نص في كذا وكذا إلا إذا قالوا نص صريح قاطع، فمعناه أنه ليس من الظاهر، أو قال مثلا ودليلنا نص ودليله ظاهر، فمعناه أنه يريد أن دليلنا قطعي لا يحتمل شيئا، ودليله هو يحتمل أمرا آخر. بل إن من إطلاقات الفقهاء للنص أنهم أحيانا يطلقونه على أي دليل نقلي، أي دليل نقلي يسمونه نص. وأنت تقرأ مثلا في كتب الفقهاء تجد أنه يقول ودليلنا على هذه المسألة النص والظاهر، أن النص والإجماع والقياس، دليلنا عليها النص والإجماع والقياس. ثم أما من النص ثم يذكر لك حديثا أو آية فتتأمل فيها فتجد أن دلالتها على المطلوب بعيدة جدا أو ضعيفة، إما بعيدة أو ضعيفة، ومع هذا يسمونه نص. إذن هم يقصدون بالنص أحيانا الدليل النقلي مقابل الدليل العقلي أو القياسي. فإذا ذكر النص مقابل القياس أو مع القياس والإجماع فهو يشمل كل دليل نقلي. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومتعه بالصحة والعافية وبارك في علمه وعمله، آمين آمين. أما بعد، قال الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي غفر الله له ونفعنا بعلومه، آمين. وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. فإن يقول أكثر ما يستعمل النص عند الفقهاء بهذا المعنى، يعني يطلقونه على الظاهر، وعرف الظاهر بماذا؟ قال هو المعنى السابق، يعني السابق للذهن عند سماع اللفظ مع تجويز غيره. المعنى السابق للذهن من سماع اللفظ مع تجويز معنى آخر، هذا يسمى الظاهر. وأما المعنى السابق للذهن الذي لا ينافسه ولا يضاده معنى آخر فهذا هو النص. قال هذا أكثر ما يطلق عند الفقهاء. نعم أحسن الله إليكم. فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. نعم قف هنا. يقول هذا الظاهر، المعنى الظاهر الذي نفهمه من اللفظ مع احتمال غيره، احتمال غيره، يقول هذا الغير مرجوح والظاهر هو الراجح المتبادر من الذهن من اللفظ عند سماعه. لكن هذا المعنى المرجوح قد يسنده دليل ويعضده دليل آخر فيصبح هو الراجح ويصبح هو الظاهر. قال هذا العمل، لما هذا العمل الذي يفعله الفقيه لما يقول أحمل هذا اللفظ على هذا المعنى بدليل كذا وكذا، يقول هذا يسمى تأويلا. إذن التأويل ما هو عند الأصوليين والفقهاء؟ هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل. الدليل هذا يجعله أقوى، أقوى من المعنى المتبادر من حيث الوضع اللغوي. قال فإن عضد الغير، ما المقصود بالغير؟ يعني عضد المعنى البعيد أو المعنى المرجوح. الغير هو المعنى المرجوح، إذا عضده دليل يغلبه يعني يجعله هو الأرجح، إما لقرينة، والقرينة تأتي في صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه مثلا، كما يصرف مثلا الأمر في قولك لمن طرق الباب ادخل، هذا أمر أليس كذلك؟ لكن هل هو للوجوب؟ هل أنت توجب عليه أن يدخل أو تأذن له؟ هو مجرد إذن، أنت لا تجبره وإنما تأذن له. وهكذا كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في شيء فقال له افعل فإنه استئذان، استئذان، ولا يدل فعل الأمر حال الاستئذان ما يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة، وغاية ما يصل إليه قد يصل إلى الندب. فهذا صارف لقرينة، قال يغلبه لقرينة، والقرينة هذه تصرف اللفظ حتى في يعني ما أخذناه بالأمس تصرفه عن حقيقته إلى مجازه. إذا قلت مثلا يعني رأيت أسدا يرمي فمعناه أنك رأيت رجلا، فالقرينة هنا يرمي قرينة صارفة له، قرينة أو ظاهر آخر، ظاهر آخر يعني نص آخر مستقل يدل على هذا، يعني على المعنى، دليل آخر يدل على المعنى. يعني مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقولون ظاهر الآية لو أخذناها باللفظ فقط من غير أن يعني ننظر إلى أدلة أخرى لقلنا كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، لكن قام دليل خارجي على أن من كان على وضوء لا يلزمه أن يعيد الوضوء، فهذا دليل من خارج. لو أخذنا بظاهر الآية، الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن هل هذا هو مقصود؟ قالوا لا، تبين بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبأدلة أخرى خارجية أنه غير مقصود، وإنما المقصود لمن ليس على وضوء، فهذا دليل خارجي. قال أو قياس راجح، قياس راجح، القياس هنا ما يقصدون به قياس في معناه الاصطلاحي فقط، بل كل دليل عقلي، قياس راجح يعني أي دليل عقلي يدل على أن هذا الظاهر ليس مرادا وإنما المراد المعنى البعيد، أن المراد المعنى البعيد، وهذا كثير، هذا كثير، كما في مثلا قوله تعالى يا أيها يعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت مثلا، ولله على الناس، فكلمة الناس هذه كلمة عامة تشمل كل إنسان، لكن القرينة العقلية تدل على أن الطفل الذي لا يعقل والمجنون ليس بداخلين فيها، ليس بداخلين في هذا العموم، فنتأوله على من كان بالغا عاقلا يفهم الخطاب، فهذا نوع من التأويل، لأن التخصيص عند العلماء هو نوع تأويل. كذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه أو بصقب جاره، الجار كلمة معروفة، الجار كلمة معروفة المعنى، فهو الملاصق لك مثلا في السكنة أو في، بعض العلماء صرفه إلى معنى آخر وقال هنا الجار المقصود به، المقصود به الشريك وليس الجار الذي ملكه مستقل وهو ملاصق لملكك، فهذا نوع من التأويل أيضا، لكن ما دليله؟ هذا يعني من التأويلات التي سيأتي الكلام فيها أنها من التأويلات التي فيها بعد وتحتاج إلى دليل قوي. طيب ما نطيل كثيرا، إذن عرفنا ما معنى قوله لدليل ظاهر، لدليل آخر ظاهر آخر أو قياس راجح، وأن هذا يسمى تأويلا، فالتأويل إذن عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل، ويشترطون فيه أولا أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي فسرناه به، هذا أول أهم شرط يحتمله من حيث الوضع اللغة، من حيث لغة العرب، يعني لغة العرب تحتمله سواء بطريق الحقيقة أو المجاز. والشرط الثاني أن يكون هناك دليل يدل على أن مراد المتكلم به هو المعنى البعيد وليس المعنى الظاهر، هذان شرطان رئيسان في التأويل. لكن التأويل أطلق في يعني علوم أخرى عند المفسرين، إذا أطلق التأويل أول ما ينصرف إلى التفسير، ينصرف إلى التفسير، فالتأويل تفسير، والرسول دعا عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس وقال وعلمه التأويل. وأيضا يطلق التأويل ويراد به ما تؤول إليه الأشياء، يعني حقائق الأشياء التي تؤول إليها، مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل، لما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حقيقة رؤياي التي كنت رأيتها من قبل، لأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم يسجدون له، فلما يعني خر أبواه له سجدا قال هذا تأويل رؤيا، يعني آلت الرؤيا إلى هذا. فيقولون التأويل يطلق بمعنى حقائق الأشياء، وهذا فسر به بعض المفسرين قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم ما تؤول إليه الأمور على حقيقتها إلا الله. لكن الذين قالوا التأويل هنا بمعنى التفسير قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فجعلوا الوقوف عند لفظ الراسخون في العلم. نعم، إذن هذا هو التأويل عند الأصوليين، وإطلاقاته يطلق بمعنى التفسير ويطلق بمعنى ما تؤول إليه الأمور من الحقائق. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال بمجموعها دون نعم وقد يكون وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع تدفع تدفع يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها أو يدفع يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها نعم يدفع يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها هنا قف نعم أحسن الله. يقول إذا أردنا أن ننظر في حمل اللفظ هل نحمله على ظاهره أو نؤوله فنحمله على المعنى البعيد، لابد من النظر في القرائن. يقول أحيانا يكون في اللفظ الظاهر قرائن مجموعها يدفع الاحتمال الذي يقوله من يريد التأويل، وإن كانت آحادها لا تدفع، لو كان يعني واحدا منها فقط لم يدفع الاحتمال، لكن بمجموعها تدفع الاحتمال. وهذا مثل حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ظاهره ما هو؟ أيما امرأة أنه يشمل كل امرأة زوجت نفسها من غير إذن وليها. الحنفية قالوا هذا مؤول ليس على ظاهره، ما تأويله؟ قالوا المقصود بالمرأة هنا الأمة، أيما امرأة يعني أيما أمة زوجت نفسها بغير إذن وليها، فهذا الاحتمال مدفوع. لكن بماذا ندفع؟ نقول أولا في الحديث قول بغير إذن وليها ولم يقل سيدها، لكن هذا ما يكفي أيضا لأن السيد أيضا ولي، يقول طيب السيد هو يعتبر وليا للأمة، نقول أيضا قوله فلها المهر في آخر الحديث بما استحل من فرجها، هل الأمة لها مهر؟ ليس هذا مهر، المهر للحرة. ثم لها، هي تملك، هل الأمة تملك؟ الأمة لا تملك، يعني المهر أو يكون لسيدها وليس لها. فهذه القرائن تدل على أن المراد به في الدرجة الأولى الحرة، والأمة تدخل تبعا. فهذا معنى قول قد يعني تكون هناك قرائن مجموعها يدفع الاحتمال، لكن آحادها ربما لا يكفي لدفعه. وهذا هو الذي يفعله الفقهاء حينما يستدلون بكثير من القرائن على تصحيح ما يرونه. نعم. أحسن الله إليكم. والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، أو قد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب التوسط. هذا الكلام فيه خطأ يبدو أنه سبق قلم من المصنف، الكلام هذا فيه، وأنا راجعت حتى يعني أكثر من نسخة كلها تقول هكذا، والذين شرحوا أيضا الكتاب أتوا بالمعنى الصحيح ولم ينبهوا على الإشكال. الآن يقول الاحتمال قد يبعد، يعني قد يكون احتمالا بعيدا، ها؟ ثم يقول فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. الاحتمال البعيد هل يحتاج إلى دليل قوي لدفعه؟ ما يحتاج إلى دليل قوي لدفعه. الذي يحتاج إلى دليل قوي لدفعه هو الاحتمال القريب. فهمتم وجه الإشكال؟ فكل الذين رأيتم شرحوا ما نبهوا على هذا الخطأ، هذا سبق قلم من المصنف. ولعل الصواب أن يقال الاحتمال قد يقرب فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يبعد فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. هذا يعني يكون سليما. أيضا يمكن على عبارة أخرى ونقول الاحتمال قد يبعد فلا يحتاج إلى دليل قوي، أو نقول الاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل قوي في غاية القوة لترجيحه وليس لدفعه. فهمتم العبارة؟ قد يكون تكون العبارة الاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل قوي لترجيحه وحمل الكلام عليه وليس لدفعه، أما دفعه فيحتاج أدنى دليل. المهم أن تفهموا المقصود، حينما يكون الاحتمال الثاني قريبا وكثير الاستعمال يحتاج إلى دليل قوي حتى تبين أنه ليس هو المراد بل المراد الاحتمال الآخر، وحينما يكون الاحتمال ضعيفا وهو يريد أن يحمل الكلام عليه يكفيك أدنى دليل لصرفه. هذا القوة والضعف، القوة والضعف والقرب والبعد ترجع إلى اجتهاد الناظر والمجتهد. فالمصنف يريد أن يقول ليس عندي قاعدة مضطردة ولا عند الأصوليين قاعدة مضطردة حسابية، لكن عندنا هذه القاعدة التقريبية، أنك إذا كان الاحتمال بعيدا وتريد أن تدفعه فيسهل دفعه، ولكن إذا كان الاحتمال بعيدا وتريد أن تحمل الكلام عليه تحتاج إلى دليل قوي لتصرفه عن ظاهره إلى هذا المعنى الجديد الذي أنت تقول هو المراد. ما مثال هذا الاحتمال حينما يكون يعني قالوا مثل مثاله حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر، ورد نص صريح لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وظاهره واضح أنه لا يجوز أن تصلي أي صلاة بعد صلاة الفجر. إذا صليت الفجر لا يجوز أن تصلي شيء حتى تطلع الشمس وترتفع، لكن أراد بعض العلماء أن يتأوله ويقول المقصود به لا صلاة من دون سبب، أما إذا كان فيه سبب فيمكن أن تصليها، وهذا نوع من التأويل. فنقول تحتاج إلى دليل قوي، قال الدليل حاضر وموجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، قال ما هذه الصلاة، يعني أراد أن ينكر عليه، قال ركعتان كنت أصليهما قبل الفجر فلم أتمكن منهما فالآن صليتهم، فسكت عنه. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا كانت قضاء لركعتي الفجر فلا بأس، إذا كانت الصلاة بعد الفجر قضاء لركعتي الفجر يعني لسنة الفجر القبلية فلا بأس. الشافعي أيضا لما تأول الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، حديث الجار أحق بصقبه، يعني أحق بالشفعة، أو في حديث آخر أثبت يعني الشفعة للجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. اتركوا صقبة، هذه يمكن العبارة مشكلة وتحتاج تفسير، خذوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار. فقال الشافعي ليس المقصود الجار، لأن الجار إلى 40 بيت هو جار، فأنا لا أثبت شفعة لواحد بينك وبين 30 يعني بيتا، وإنما المقصود بالجار هنا الشريك. ما الدليل؟ هذا طبعا حمل على معنى بعيد، يحتاج إلى دليل قوي. حاول وذكر دليلا وقال إن هذا في لغة العرب، إطلاق الجار على الشريك من لغة العرب، فالزوجة الثانية تكون تسمى جارة للزوجة الأولى وهي شريكة لها في الزوج، فهذا لغة العرب تحتمل ذلك. ثم أيضا إن الشفعة إنما تثبت لرفع الضرر المتحقق، والضرر إنما يكون في حال الشراكة، إذا كان الجار في بيت مستقل وليس بينكما طريق واحد مشترك فلا يعتبر هناك ضرر متحقق. أيضا قال أنا لا أكتفي بهذا، عندي حديث أيضا، فإذا قسمت قال فإذا في الحديث الآخر فإذا ونسبت الطرق فلا شفعة، ها من يذكرنا بالحديث؟ وصرفت الطرق، نعم، فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن إذا كان فيه حدود نصبت الحدود، الشريك هو الذي ليس بينك وبينه حدود، أما الجار بينك وبين حدود، إذا نصبت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقال هذا دليلي. إذن هو احتاج إلى عدة أدلة ويعني دليل قوي حتى يصرف اللفظ عن ظاهره، لكن أحيانا يكون الاحتمال قريبا فلا يحتاج إلى كبير عناء في صرفه عن ظاهره، كما ذكرنا لكم في آية الحج ولله على الناس حج البيت، صرفوا كلمة الناس هنا إلى أن المراد المسلم البالغ العاقل هو الذي يجب عليه ذلك. فهذا العموم ليس بقوي بالنسبة للصبي الذي لا يعقل وبالنسبة للمجنون، وبالنسبة أيضا للكافر، فلهذا بأدنى دليل يصرف. أما المتوسط فلعل من أمثلته صرف بعض النصوص في الأمر والنهي عن ظواهرها إلى الندب بالنسبة للأمر أو الكراهة بالنسبة للنهي. ومنه أيضا قوله تعالى: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال بعضهم طبعا من وجه آخر غير الوجه الذي ذكرته قبل قليل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقول ظاهره أنك تغسل وجهك بعد القيام في الصلاة، لكن هل هذا مراد؟ لا، أنت تغسل وجهك قبل أن تقوم لله، قبل أن تقوم في الصف تكون قد توضأت. ومثله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. يقولون لو أخذناه على ظاهره نقرأ القرآن ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الانتهاء، لكن قامت أدلة على أن هذا الظاهر غير مراد، وأنه يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء في القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. المجمل والمبين، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هذا هو القسم الثالث من أقسام اللفظ من حيث قوة وضوح دلالته وخفائها. قلنا من حيث الوضوح والخفاء نص ظاهر مجمل، هذا المجمل. المجمل يقول هو الذي يعني تردد بين معنيين ولا مزية لأحدهما على الآخر، بل هما متساويان ولا توجد قرينة تبين المراد. هذا هو المجمل. قال: لكن بعضهم عرفه بأنه ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، عرفه بعضهم بأنه ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ولكن هذا التعريف الحقيقة ليس بسديد، هذا التعريف ليس بسديد. وإن كان هناك بعض العلماء يعني يجعل المتشابه والمجمل بمعنى واحد، لكن إذا فرقنا بين المتشابه والمجمل فنقول المجمل ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ولا توجد قرينة تعين المراد، فهذا مجمل. وأما المتشابه فهو الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور، لا نعرف معنى لقوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، ما نعرف معنى لها. وكوننا لا نعرف لها معنى ليس معناه أنه لا معنى لها، بل قد يكون لها معنى نحن لا نعرفه. فيكون الثاني هو الأليق بأن يعرف بأنه المتشابه، يكون الثاني هو المتشابه الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق هو المتشابه. وأما المجمل فهو الذي دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه ولا توجد قرينة تعين المراد. ومن أمثلته لفظ القرء مثلا، القرء عند العرب يطلق على الطهر وعلى الحيض، فهو مجمل حتى يرد ما يبين المراد منه. ومثله أيضا لفظ العين، يقول العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، وتطلق أيضا على الذهب والفضة عند العرب، فإذا أطلقت في جملة ربما لا توجد قرينة تبين المراد، وحينئذ يجب التوقف فيه. لكن هل يوجد مجمل الآن لم يبين؟ ما يوجد مجمل لم يبين فيما يتعلق بالتكليف، وهذه نقطة مهمة. فالمجمل الذي يتعلق به تكليف كله قد بينه الشرع، لكن هل يوجد مجمل لا يتعلق به تكليف؟ نعم، يوجد مجملات لا يتعلق بها تكليف، ولهذا لا يعني لا نشتغل بالبحث عنها. يعني اسم أسماء إخوة يوسف ما يتعلق بهم تكليف، لماذا نبحث ما اسم إخوة يوسف الذين كانوا معه؟ امرأة العزيز مثلا، عزيز مصر، ما اسمها؟ ما الذي يتعلق به؟ لا حاجة إلى الاسم. فتوجد ألفاظ في القرآن مجملة محتملة ولا حاجة للبحث في المراد بها، لأنها لا يتعلق بها تكليف. أما ما يتعلق به تكليف فكله مبين والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. فيكون في المشترك هو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع كالعين والقرء والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء ومنه. نعم. لا كف هنا. لما تعرف المجمل قال إن المجمل له الإجمال له أسباب. فالمجمل يقول يكون في المشترك، يعني في اللفظ المشترك، فلهذا يقولون من أسباب الإجمال الاشتراك، والمقصود هنا الاشتراك اللفظي. فعرف المشترك وهو يقصد المشترك اللفظي، قال المشترك اللفظي ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، يعني هو لفظه واحد ولكن معانيه متعددة، وتعرف إذا يعني جاء في جملة من خلال السياق، من خلال السياق. فالمشترك إذن ما تعدد، ما اتحد لفظه وتعدد معناه بأصل الوضع. ثم مثله بلفظ العين وقد ذكرت لكم، والقرء، ولفظ المختار. قال المختار يسمى الفاعل للاختيار مختارا، ويسمى من وقع عليه الاختيار أيضا بالمختار. إذا قيل اختر أحد هذين الكأسين قلت اخترت، فتقول أيهما المختار، هذا أو هذا؟ يعني اسم مفعول، ما الذي اخترته؟ قال والواو أيضا مشتركة بين العطف والابتداء، ولأجل اشتراكها بين العطف والابتداء ترددوا في معناها في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال بعضهم الواو هنا عاطفة، فإذا كانت عاطفة يكون معنى والراسخون في العلم أنهم يعلمون التأويل، وإذا كانت استئنافية فيكون قوله والراسخون في العلم ابتداء كلام جديد، خبره يقولون آمنا به. فلأجل تردد الواو بين العطف والابتداء يقع الإجمال في معنى في هذه الآية. قال ومنه، نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ومنه يعني من المجمل. نعم. قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطئ فليس منه. نعم، إذن هناك هذا يعنون له الأصوليون، يعني يقولون ما قيل إنه مجمل وليس منه، ما قيل إنه مجمل وليس منه، ليس من المجمل. فيذكرون جملة من الآيات، منها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، يقولون التحريم هنا في الآية تسلط على الميتة، فلا ندري هل المحرم أكل الميتة أو لمس الميتة أو النظر إلى الميتة أو الانتفاع بالميتة، في احتمالات، فهذا مجمل. وقال حرمت عليكم أمهاتكم، فلا ندري ما هو المحرم، هل المحرم العقد على الأم أو العقد والوطء أو المحرم اللمس أو تقبيل الأم أو النظر إلى الأم، فقالوا هذا مجمل. وليس معنى قولهم أنهم مجمل أنهم ما عرفوا له معنى، يقول هو في هذا الموضع مجمل لكن بين في مواضع أخرى. المصنف قال هذا ليس من المجمل في شيء أصلا، فقولكم إنه متردد بين هذه المعاني مردود. لماذا؟ نقول لأن القرينة والعرف، قرينة العرف، العرف جرى أنه إذا قيل في الطعام إنه محرم فالمقصود محرم أكله أو الانتفاع به، وإذا قيل في المرأة إنها محرمة فمعناه أنه يحرم نكاحها، فهو معين معروف في العرف الشرعي. فقوله حرمت عليكم الميتة يعني أكل الميتة. وبعض العلماء قالوا نقدر هنا محذوفا ونقول الانتفاع بالميتة، كل انتفاع وليس فقط الأكل. نعم. أحسن الله إليكم. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. ويقابل المجمل لا يكفي هذا. أحسن. يعني قراءة النص الأصولي ما يقرأ على كقراءة القرآن، وإنما يعني يقرأ مفصلا من غير إدغام ومن غير نعم ومن غير غنة ومن حتى أيضا الحنفية قالوا في حديث لا صلاة إلا بطهور إنه من المجمل، وعللوا ذلك بأن النفي هنا انصب على الصلاة، لا صلاة، والصلاة قد تفعل إذا كان المقصود صورة الصلاة قد تفعل بدون طهور، إذن ليس المقصود الصورة وإنما المقصود الحكم. يقولون ولكن الحكم قد يكون المنفي هنا هو الصحة، وقد يكون المنفي الكمال، الكمال قد تنفى الصحة وقد ينفى الكمال، فلهذا يقولون هو مجمل ومتردد بينهما. والمصنف رد عليهم وقال إن الصورة الشرعية هي المقصودة بالنفي، يعني ليس الصورة التي هي قيام وقعود وقراءة ولكنها لا ليست صلاة في حقيقتها من حيث اعتبار الشرع، وإنما المقصود الصورة الشرعية، فينتفي الحكم عنها، يعني لا صلاة يعني لا تصح. كمال النفي يعرف بأن ننفي الصحة، فإذا قال لا صلاة إلا بطهور يعني أنك حتى لو فعلت صورة الصلاة فهي غير صحيحة، فالمنفي الصلاة الشرعية، وغاية النفي أن يحمل على الصحة، على نفي الصحة، ومن حمله على نفي الكمال فهو الذي يطالب بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم. ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين إذا قلت المخرج هو المبين، الضبط الموجود هنا خطأ. نعم أحسن الله لي. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا، ويختص بالمجمل وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. نعم، لما ذكر المجمل قال عادة يقابلون المجمل بالمبين، فما هو المبين؟ قال هو اللفظ الذي أخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوجود، يعني هو المجمل بعد بيانه، هذا خلاصة. يعني يقول المجمل عرفناه لكم، فإذا بين يسمى المبين، إذا عرفنا المراد منه سميناه المبين. وهذا اصطلاح المصنف أو رأي المصنف وبعض الأصوليين، أن المبين هو المجمل الذي عرفنا ما يبينه، أو هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. لكن وحينئذ يكون المخرج له من حيز الإشكال هو المبين، الدليل الذي بين المراد. قال والإخراج هو البيان، لكن الأكثر الأصوليين ما يقصرون البيان على الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز الوجود، بل يقولون البيان قد يكون ابتداء والدليل يسمى بيانا، سواء جاء بينا من أول نزوله أو جاء مجملا ثم بين فيما بعد، فهو يعني الدليل الواضح يسمى بيانا. وهذا كثير في إطلاقهم، يعني يطلقون على الدليل سواء جاء لإخراج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح أو جاء بينا ابتداء يسمونه بيانا ويسمونه مبينا، مبين. فلا يطلق المبين عندهم فقط على المجمل الذي بين فيما بعد، وإنما الذي جاء بينا من أول وهلة يسمونه أيضا المبين. المصنف هنا يقول ويختص بالمجمل، الذي يظهر أن هذا اختيار له، أنه اختيار. هو قال وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل، هذا اختيار له، أنه ينبغي، كأنه يقول لا يسمى بيانا إلا إذا جاء بيانا لمجمل. وأما أكثر الأصوليين فإنهم يحكون القولين ويقولون إن الدليل الواضح يسمى بيانا، سواء جاء ابتداء أو جاء لبيان مجمل. ثم قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. ليس بشرط في ماذا؟ في تسميته بيانا، فهو بيان سواء عرفه المخاطب أم لم يعرفه، وهو دليل سواء عرفه واستدل به المخاطب أم لم يعرفه، فلا يضير الدليل البين أنك لم تعرفه ولم تهتدي إليه. يعني هو ليس بشرط لتسمية النص مبينا أو بيانا. ثم انتقل إلى البيان بما يكون، كيف يكون البيان، بيان المجمل كيف يكون. نعم سن الله إليكم. ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مقيد، وبكل مقيد شرعي. نعم، يقول البيان يكون بالكلام، يعني بنص آخر، أو يكون بالكتابة كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن مقادير الزكاة، ويكون بالفعل أيضا كالإشارة مثلا، فالرسول قال الشهر هكذا وهكذا، أشار بالإشارة، أو بفعله تطبيقا للحج مثلا، الطواف بينه بفعله، وكذلك الوقوف بعرفة وصفته، وكثير من أعمال الحج بينت بالفعل. قال وبالتقرير، تكون بالتقرير. التقرير ما المقصود به؟ هو السكوت عن الشيء الذي يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته دليل على تأييده، وهذا كثير كما سنعرف أيضا في التخصيص بطريق التقرير. قال: وبكل مقيد شرعي، يعني سواء كان قرينة أو كان دليلا عقليا يبين المراد، كل هذا يمكن أن يحصل به البيان، يعني بالنقل وبالعقل وبأفعال الصحابة وأقوالهم على القول بحجيتها. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. هذه مسألة تسمى مسألة تأخير البيان، وهما مسألتان: تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه مسألة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. فأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فقد اتفقوا على أنه ممتنع، لا يمكن أن يؤخر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. وما هو وقت الحاجة؟ هو وقت العمل بالتكليف، إذا جاء تكليف فيه إجمال ثم حصل وقته لا بد أن يبين المراد منه قبل وقته. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ما يجب عليهم أن يفعلوا شيئا حتى بين لهم ما هو الحق الذي يجب في الزروع والثمار. فلا يعني البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة باتفاق. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الله يذكر لنا المجمل ثم يريد منا أن نعمل بأحد معنييه ولا يبينه لنا لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع من حيث الوقوع، ممتنع تماما. أما من حيث الإمكان فقد قال جماعة بإمكان التكليف بما لا يطاق، لكنه هو ليس بواقع على الصحيح، ومن قال بوقوعه فقد أخطأ خطأ كبيرا وتجرأ على الشرع. فإن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي لا يطاق ولا يدخل تحت وسع الإنسان لا يمكن أن يكلف به. بقي المسألة الأخرى، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هل يمكن أن يأتي الله جل وعلا بنص مجمل ثم لا يبينه إلا عند وجود وقت العمل؟ هذا هو موضع خلاف. فقال الجمهور نعم يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، بل إن يعني النص القرآني قد دل على ذلك، ثم إنا علينا بيانه، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه، يقولون جاء بثم وثم للتراخي، فالتأخير جائز. وقالوا أيضا قد جاءت يعني جاء إيجاب الحج ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمن، فلا مانع من أن يأتي النص بحكم مجمل فإذا جاء وقته بينه، وهذا مذهب الجمهور. منعه مطلقا جماعة من المتكلمين وبعض علماء الحنابلة الذين أيضا يعني وافقوهم في هذا، وذكر منهم أبو بكر عبد العزيز وهو غلام الخلال والتميمي. وقالوا هذا ممتنع. لماذا؟ قالوا لأنه قد يوقع الناس في إشكال وفي خلل. أما الحنفية فهو قد ذكرهم فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية ومنعه أبو بكر عبد العزيز. الحنفية في الواقع منعوا تأخير بيان الظاهر، ويقصدون به العام، يعني تأخير بيان ما له ظاهر يقولون يمكن العمل به. أما المجمل فوافقونا على أنه يجوز تأخيره، أما الذي له ظاهر يمكن العمل به فقالوا ما يؤخر، ويقصدون به العام والمطلق. فيقولون اللفظ العام إذا كان الشرع أراد به الخصوص لا بد أن يبينه ولا يؤخر البيان، وكذلك المطلق لا يؤخر تقييده إن كان الشارع يريد أن يقيده. أما المجمل فيجوز تأخير بيانه لأن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فلا يوقع الناس في وهم، أما العام فله ظاهر يمكن العمل به، فإن كان قد جاء العام وهو لم يرد عمومه فلا بد أن يقرنه بما يبين أنه محمول على الخصوص. ولهذا الحنفية يمنعون تأخير المخصص، يقولون المخصص للعام لا بد أن يقارنه، لا بد أن يقارن، لو تأخر ما كان مخصصا يكون ناسخا، ويشترط فيه ما يشترط في الناسخ، وشروط الناسخ أعلى من شروط المخصص. فهذه خلاصة المسألة، يعني الجمهور يقولون يجوز تأخير بيان المجمل، بل حتى بيان العام، بل حتى بيان المطلق يجوز أن يؤخر، يجوز أن يتكلم بالعام وهو لا يريد عمومه ويبين لنا فيما بعد، لكن يقولون يؤخره يبينه لنا قبل العمل. أما إذا جاء العمل فلا بد أن يكون قد عرف المراد بالمجمل أو عرف المراد بالعام، هل هو على عمومه أو هو مخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. باب العام، فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهو من إذن انتقل من هنا، لا يكفي، انتقل إلى العام وقال أيضا اللفظ، هذا تقسيم آخر لللفظ من حيث تعدد ما يدخل تحت المفهوم الواحد أو انفراده، يعني من حيث التعيين وعدمه، فقال منه عام ومنه خاص. فأما العام فهو الدال على مفهومات أكثر من واحد، يقول مطلقا يعني من غير حصر، غير محصورة، فهذا أحد تعريفاته، ما دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا يعني من غير حصر حتى يخرج العدد، لأن لفظ عشرة يدل على مفهومات أكثر من واحد لكنه محصور في هذا الرقم. لما قال مطلقا يعني من غير حصر في عدد، فأراد بلفظ مطلقا أن يخرج العدد. ثم ذكر التعريف الثاني وهو تعريف أبي الحسين البصري وتبعه عليه الرازي، فقال هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، ويزيدون هنا بحسب وضع واحد، اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد. المستغرق يعني مستوعب شامل، لما يصلح له يعني لما يصلح له في أصل الوضع اللغوي، في أصل وضع اللغة. فلفظ المسلمين يصلح لفلان وفلان وفلان وفلان المسلم، ولفظ الناس يصلح لكل إنسي من مسلم وكافر. فهو موضوع يعني معنى له أفراد كثيرة، فإذا استغرقها فهو عام، هذا معنى قول لما يصلح له. وأما زيادة بحسب وضع واحد فهذه زادها الرازي وتبعه عليها كثير من الأصوليين فيما بعد، لأنها تدخل العموم، تدخل العموم في المشترك، فالمشترك اللفظي يقولون وضع مرتين، فمثلا لفظ العين يمكن أن يكون عاما فتقول العيون الواقعة في وادي فاطمة، وادي قريب منا فيه عيونها، العيون الواقعة في وادي فاطمة وفي وادي الشريف كلها ماتت، خبر، هل هذا عام أو ليس بعام؟ قلنا عام. قال لكن لفظ العيون هنا مشترك، يمكن يكون المراد به العيون الباصرة، فقال لا أنا أزيد بحسب وضع واحد، يعني إما بوضع العيون للعيون الجارية أو بوضع العيون للعيون الباصرة. طيب ألا يمكن أن يشمل الأمرين؟ قال لا، الرازي يقول لا، لكن الشافعي وأحمد في قول حرر أصحابهما مذهبيهما وقالوا إنهما يقولان إن المشترك يمكن أن يطلق على معنيه إذا لم يكن بين المعنيين تضاد ولا تنافي، أما إذا كان المعنيان متنافيين فلا يطلق اللفظ الواحد على معنيين متضادين، وهذا سيأتي في المشترك. لكن السبب في زيادة بحسب وضع واحد أنه يقول إما أن يكون بحسب وضع يعني لفظ العيون هنا، إما بمعنى العيون الباصرة أو بمعنى العيون الجارية، أما أن نقول اللفظ المستغرق لما يصلح له فهو يصلح للعيون الباصرة ويصلح للعيون الجارية لكنه لا يعمها، فهل تخرجونه من العموم؟ يقول أنا لا أخرجه من العموم، ولهذا لا بد أن أقول بحسب وضع واحد. أما غيره فلم يزد هذه الزيادة وقال إذا أمكن الجمع بين المعنيين فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. هذه المسألة مسألة العموم، هل هو من عوارض الألفاظ والمعاني أو هو من عوارض الألفاظ فحسب ولا يعرض للمعاني إلا مجازا، مسألة تذكر في كل كتب الأصول أو جلها، وأغلب من يكتبها ينقل من غيره ولا يدخل في تفاصيلها ولا يفسرها ولا ينظر إليها، ويذكر الأمثلة نفسها التي ذكرها من سبقه ويقف عند هذا. وأفضل من حررها ووضح المراد بها وبين فوائدها الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله، مفتي الديار المصرية سابقا، في كتابه سلم الوصول على نهاية السول، ولو ذهبنا نحقق فيها وندقق يمكن ينتهي الوقت وما انتهينا، لكن أنا أذكر لكم الخلاصة. الخلاصة من هذا أنهم يقولون ما معنى يعرض، يعني هل الألفاظ هي التي توصف بأنها عامة أو المعاني أيضا توصف بأنها عامة؟ قلنا كلها توصف بأنها عامة. قال طيب أيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ هو في الألفاظ حقيقة، لكن هل المعاني يقال هذا المعنى عام حقيقة أم مجاز؟ حقيقة أم مجاز؟ هناك من قال حقيقة وهناك من قال مجاز، وثم لما انتهيت منها تقول ثم ماذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ الثمرة والفائدة التي يمكن أن تجنى من هذا هو أنهم هنا يتكلمون عن العموم بهذا الاصطلاح، أما العموم بمعنى الشمول، العموم بمعنى الشمول فتوصف به المعاني وتوصف به الألفاظ من غير خلاف، إلا ما نقل عن أو ما ذكره الطوفي في المختصرة وشرحه، قال العموم من عوارض الأجسام أصلا، صفة العوارض هي يعني صفاتها، العموم أصلا يقول صفة للجسم، تقول عمتهم الخيمة يعني شملتهم، وعمتهم الكلة، كلة يعني الناموسية عند أهل مكة، فهذا الأصل يقول. ثم بعد هذا استعيرت لللفظ الواحد الذي له مع يعني له أفراد كثيرة، واستعيرت للمعاني فانفرد بهذا عن غيره، والبقية يقولون هي من عوارض الألفاظ والمعاني، لكنهم اختلفوا هل هي مجاز في المعنى أم حقيقة، وهذا ما يهم كثيرا ولا علاقة له، لكن الكلام هنا هو في العموم بمعناه الاصطلاحي. هنا قالوا العموم هو ما دل، هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، ما دام قالوا اللفظ إذن هو خاص بالألفاظ، فهذا هو مراد من قال العموم من عوارض الألفاظ، يعني من صفات الألفاظ، العموم الذي عرفناه هنا وهو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، هذا من صفات الألفاظ. طيب لماذا أخرجتم المعاني وقلتم إنما تحمل عليه مجازا؟ فقال لأجل أن لو قلنا إن المعاني تعم فمعناه أننا سوف نخصصها وندخل عليها التخصيص، فلهذا عارض فيه كثير من المحققون وقالوا العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني، بل قال شيخ الإسلام بن تيمية إن عموم المعنى أقوى من عموم اللفظ في بعض الأحيان، وعموم المعنى متى يكون؟ قال يكون في وقت الإضمار مثلا، مثل حرمت عليكم الميتة، فيه إضمار هنا، فنقول حرمت عليكم كل ما انتفاع بالميتة، ويكون أيضا في اللفظ الموجه لفرد واحد وهو يشمل الأمة كلها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب فردا واحدا من الصحابة بحكم، هل هو يقصد به ذلك الفرد فقط أم يعم الأمة؟ يعم الأمة، قالوا هذا عموم معنوي لأن من حيث اللفظ إفرادي، فهو لما قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع لخزيمة بن ثابت، لا تبع ما ليس عندك، كل الأمة أصبحوا منهيين بمقتضى هذا النهي، مع أنه نهي لشخص واحد، فهذا عموم معنوي. وهناك مسائل أخرى تنبني على مسألة العموم، هل المعاني توصف بالعموم فيدخلها التخصيص أو لا توصف بالعموم فلا يدخلها تخصيص؟ نعم. أحسن الله إليكم. وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام واللام والمضاف واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في أيهما وأي فيهما وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان وكل وجميع، والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. نعم. المصنف يعني تبع من سبقه كابن قدامة والغزالي في حصر ألفاظ العموم في خمسة، والواقع أن ألفاظ العموم أكثر من ذلك، والقرافي توسع فيها وأوصلها إلى 250 صيغة بالتشقيق والتفريع. لكن أيضا التوسط مطلوب، والمتوسط هو العلائي. العلائي ألف كتابا سماه تلقيح الفهوم في الخصوص والعموم، عد منها ما يقارب 20 أو يزيد قليلا. المهم أنك مطالب بأن تعرف ما هي الألفاظ التي وضعها العرب أو يعدها العرب عامة، ومتى تكون عامة، حتى تعرف أحكام العام الكثيرة التي ستأتي. ولا يكون هذا إلا بمعرفة هذه الصيغ وهي كثيرة. فبدأ المصنف بالاسم المحلى بالألف واللام، يعني الاسم المفرد المحلى بالألف واللام. والاسم المفرد المحلى بالألف واللام أحيانا يعم وأحيانا ما يعم، فلا بد أن ينظر فيه إلى سياقه، ينظر فيه إلى سياق فيه ضوابط له، لكن الوقت ما أرى أنه كاف للتدقيق فيها، يمكن أن ترجع فيه للمطولات. مثاله لما تقول يقول الرسول المسلم أخو المسلم، المسلم هنا يعني كأنه قال كل مسلم، فهذا عام. لكن المفرد المضاف، المفرد المضاف، لما تقول لشخص بارك الله لك في مالك وولدك، هل تقصد واحد من أولاده، تقصد واحدا من أولاده أو كل أولاده؟ كل أولاد. فهذا ولد مضاف إلى الكاف فهو معرفة فيكون عاما، هذا في المفرد. لكن الأصرح منه الذي كان ينبغي أن يبدأ به هو الجمع المحلى بأل والجمع المضاف إلى معرفة. الجمع المحلى بأل مثل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الجمع المحلى بأل هو من صيغ العموم، كل جمع محلى بأل هو من صيغ العموم، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث أو جمع تكسير، هو كله من صيغ العموم. وكذلك الجمع إذا أضيف مثل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد مضاف إلى الكاف فهو جمع مضاف فيشمل الذكر والأنثى. ومن صيغ العموم أدوات الشرط، أدوات الشرط مثل من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومثل ما، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وأي، أي يعني كلمة أي هذه تأتي شرطية، فتقول أيا تفعل أفعل، فتكون كأنها شرطية. وتأتي موصولة بمعنى الذي، والأسماء الموصولة أيضا من أدوات الشرط، الذين والذي، إلا أن الذي أحيانا تأتي عائدة إلى مذكور قبل فلا تكون عامة، أو تكون عائدة إلى الله جل وعلا فلا تكون عامة. لكن الأصل في أدوات في الأسماء الموصولة وأسماء الشرط أنها للعموم، وهذه أي تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، وأين هذه تعم في المكان، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما، وأيان، أيانا تذهب مثلا أذهب معك، أيان أيضا تفيد المكان وتفيد الزمان أحيانا، ومتى تفيد الزمان، عامة في الزمان. والأصرح في العموم كل وجميع، أصرح أدوات العموم كل وجميع، فلفظ كل دليل على كل الناس، يغدو مثلا فبائع نفسها نفسه فموبقها، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، كل من عليها فان. وكذلك لفظ جميع. ثم قال النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي للعموم. ما هي النكرة؟ كيف تكون في سياق النفي؟ يعني ما من إله غير الله، لا إله إلا الله. فلفظ إله هنا نكرة في سياق النفي، فهي تعم وتنفي الألوهية عن غير الله جل وعلا. وليس فقط النكرة في سياق النفي الحقيقة، بل النكرة أيضا في سياق النهي كذلك تعم. إذا جاءت في سياق النهي، لما يقول لا تصلي في هذا الوقت، فالنكرة هنا أين هي؟ ما عندنا نكرة، عندنا تصلي فعل، كيف نقول إنها من باب النكرة في سياق النهي؟ لا صلاة، لأنك لا تصلي هنا كأنه قال لا يكن منك صلاة، وصلاة نكرة. كذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهي نكرة في سياق الشرط. ومثله أيضا الاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله؟ فهذه يعني النكرة تكون عامة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط. وقال بعضهم أيضا إذا جاءت في سياق الامتنان إنها تكون للعموم، إذا كان من باب المنة، فيها فاكهة ونخل ورمان، يقول هذه تعم جميع أنواع النخل وجميع أنواع الفاكهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعنى، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، من ما إلا مع من، إلا مع من مظهرة زد أو مقدرة، مظهرة أو مقدرة، يعني قد تظهر من، مثل ما من خالق، ما من أحد، أو ما في الدار من أحد. وأما المقدرة فهي في مثل لا النافية للجنس، لا أحد في الدار، لا أحد. نعم. فيقول هنا كأن فيه من مقدرة. ينقل عن بعض علماء اللغة وهو البستي أنه يقول الكامل في العموم الذي يعتبر أعلى أنواع العموم هو الجمع المحلى بأل أو المعرف بالإضافة، ليس الجمع فقط، الجمع المحلى بأل أو المعرف بالإضافة. لماذا؟ قال لأن فيه صورة العموم وفيه معناه، أما ما عداه فهو لفظه مفرد ومعناه جمع. ثم ذكر الخلاف في بعض هذه الصيغ، قال إن هناك من أنكر عموم الألف واللام، وهناك من أنكر حتى عموم النكرة في سياق النفي، يقول هناك من أنكره وقال لا تعم إلا إذا صحبتها من، إلا إذا صحبتها من النكرة في سياق النفي، يقول لا تعم إلا إذا صاحبتها من، مثل ما تقول ما من أحد في الدار. ولكن يعني هذا الإنكار غير صحيح ولم يلتفت إليه. الخلاف المعتبر هو في المفرد المحلى بالألف واللام، هذا فيه خلاف قوي، وأما ما عداه فلا يلتفت إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، والمخاطب يدخل في عموم خطابه. هذه مسألة أخرى. نعم. هذه مسألة أقل الجمع ما هو، يعني إذا جاء لفظ جمع في كلام الله أو كلام رسوله أو كلام أحد الواقفين يكتب وقفا وقال أوقفت مثلا على أولادي مثلا، أو على أو أوقفت مثلا ملايين مثلا من مالي، كم مليون نحملها على كم؟ نحملها على كم؟ هل نحملها على 2 أو على 3؟ أقل ما يحمل عليه الجمع. يعني هذا هو يعني خلاصة المسألة. قال إن لفظ الجمع كلفظ المسلمين، كلفظ الدنانير، كلفظ الدراهم، إذا قال له علي دراهم ثم لما قيل له قال هما 2 درهمان، هل نقبل منه ذلك أو نقول لا، دراهم أقل الجمع 3؟ هذا هو أساس الخلاف وهو يعني وثمرته. قال إنه عن مالك ومن داود وبعض النحاة والشافعية 2، وبعضهم قال ينبغي أن نفرق بين الجمع في الفرائض والجمع في غيرها. ففي باب الفرائض جمهور العلماء يقولون في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يقولون الأم تحجب من الثلث إلى السدس 2 من الإخوة. إذن كأنهم قالوا أقل الجمع إخوة، هنا جمع، كأنهم قالوا أقل الجمع 2. فبعضهم يعني لما رأى أن قوة أدلة من قال أن أقل الجمع 3 قال أنا أوافقكم لكن في الفرائض لا أوافقكم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه. هذه مسألة أخرى أيضا. المخاطب يعني المتكلم بالكلام العام، هل يدخل في عموم خطابه؟ إذا جاء مسؤول أو أمير مثلا وتحته عدد من الناس فقال المسلمون يجب عليهم أن يفعلوا كذا وكذا، أو المؤمنون يجب عليهم أن يفعلوا كذا وكذا، هل هو داخل معهم أو يقصد الذين خاطبهم؟ أو قال الطلاب مثلا وهو طالب منهم، لكن هو يعني موضوع عريفا عليهم أو مسؤولا عنهم، قال يجب على الطلاب أن يفعلوا كذا وكذا وكذا، أو على كل طالب أن يفعل، هل هو يدخل معهم أو لا؟ هذا هو أصل المسألة. وفائدتها من ناحية الشرع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأمر بأمر هل هو يدخل في هذا الأمر أو لا، هل هو مخاطب معنا أم لا، هذا هو مقصودهم بهذه المسألة. المخاطب يعني المتكلم بالكلام العام هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل؟ الأكثر قالوا نعم يدخل في عموم خطاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال يجب على المسلمين أن يفعلوا كذا هو منهم. قال ومنعه أبو الخطاب في الأمر، أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني قال إذا كان على صيغة أمر فجاء فقال افعلوا كذا، الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لأصحابه افعلوا كذا وكذا، هو لا يدخل. لكن إذا جاء بصيغة الخبر وقال المسلمون يجب عليهم أن يفعلوا كذا يدخل هو في صيغة في هذا الحكم. وهناك يقول من منع دخول المخاطب أصلا في عموم خطابه. الفقهاء لما يعني قرروا هذا وجدوا هذا مقررا في علم الأصول نقلوه إلى يعني الواقفين وإلى الموصين، يعني إذا أوقف مالا على الفقراء ثم افتقر هو هل يأكل منه؟ هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. هذه المسألة أيضا من المسائل التي لم تحرر جيدا في أكثر كتب الأصول. يطرحون المسألة، هل يجب على من سمع العام، سمع الدليل العام من قرآن أو سنة، أن يعتقد عمومه في الحال أو لا ويعمل به أيضا إذا كان فيه عمل؟ هو قد يكون اعتقادا وعمل، وقد يكون اعتقاد بدون عمل. هل يجب عليه أن يعتقد عمومه في الحال ويعمل به، أو لا يعتقد عمومه ولا يعمل به حتى ينظر هل له مخصص أو لا، هل سبق تخصيصه أم لم يسبق؟ فتجد أن بعضهم يحكي الإجماع على أنه يجب العمل بالعام من غير بحث عن المخصص، أول ما تسمع العام تعمل به وتعتقده، والآخر يحكي الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. الأول يحذرك ويقول هذا كلام الله، تسمع كلام الله عاما ثم تقول لعله يكون له مخصص، يجب عليك الانقياد فورا، والآخر يقول لك صحيح هذا كلام الله، لكن نحن لو أخذنا بعمومات موجودة، بظواهر عمومات آيات، وما ضممنا آيات القرآن بعضها إلى بعض وضممنا إليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحدث؟ سيحدث مثل ما فعل الخوارج من تكفير الناس، أو مثل ما فعل المرجئة من قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن الرسول قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا أقول لا إله إلا الله ثم لا حاجة إلى أن أصلي ولا أصوم ولا وأفعل كل المنكرات وأقول لا إله إلا الله، أخذ بالظاهر. فيقول لا تفتح هذا الباب. التحقيق في هذه المسألة أن العلماء حينما يتكلمون يتكلمون عن العلماء المجتهدين، ليس لعامة من سمع الكتاب والسنة، من سمع الكتاب والسنة عموما في الكتاب والسنة، أما من حيث اعتقاد العموم فهو سيعتقد عمومه، قلنا له نعم أو لا، إذا كان يعرف المعنى سيذهب الاعتقاد، لكن العمل به يجب عليه أن يبحث عمن يبين له المعنى، هل هذا على عمومه أو ليس على عمومه. ولكن فيه أشياء يجزم بأنها داخلة في هذا العموم، وأشياء لا يجزم بدخولها، يجزم بماذا؟ بناء على أدلة أخرى. فالكلام هنا بين العلماء والمجتهدين، فالمجتهد هل له أن يبادر إلى العمل بالعام أم يجب عليه أن يبحث؟ القول الفصل في هذا يعني هو أن يقال مثل يعني نص على هذا القرافي، ونص على هذا بعده شيخ الإسلام بن تيمية، وكثير من المحققين أشاروا إلى المسألة هذه. طبعا هم اختاروا أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. قال ابن تيمية في وقتنا الحاضر هذا، في وقته هو يعني، لا يجوز أن نقول للناس يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لأن هذا سيوقع الناس في إشكال عظيم و يعني خطر جسيم. إذن الكلام هو في العلماء المجتهدين، أما العالم المجتهد فنقول له إذا سمعت العام ثم تأملت واستعرضت ما من الله به عليك من علم فلم تجد له مخصصا، فلا يجوز لك أن تتوقف عن العمل بالعام وتقول لعله مخصوص أو لعله لعله. أما من يتوقع أن هذا العام قد يكون مخصوصا أو أنه لم يحط بالأدلة فهذا نقول له لا تقدم حتى تسأل أهل العلم، حتى تبحث في كتب أهل العلم إذا ما تيسر لك السؤال، هل هم قالوا بتخصيص هذا العموم أم لا، فتعمل بالعموم فيما تعرف أنه مراد، ولكن ما تتردد في أنه مراد أو ليس بمراد ليس لك أن تقدم عليه بمجرد العموم حتى تبحث وتتيقن أو يغلب على ظنك على أقل تقدير أنه غير مخصوص. فالمسألة يعني أدخلت في هذا الباب، وبعضهم ربما يحملها على غير المراد بها، فكل من سمع اللفظ العام إذا كان من أهل العلم القادرين على النظر والاجتهاد فعليه أن ينظر ويستعيد النظر. القرافي قال أقل ما يجب عليه أن يتريث برهة ويتأمل هل يعرف له مخصص أو لا. إذن الحكم في هذه المسألة أنه العالم الذي أحاط بأدلة التشريع ليس له أن يتوقف إلا بقدر ما يتأمل، أما صغار طلاب العلم الذين لم يحيطوا بالأدلة فلا يجوز لهم أن يستدلوا بعمومات القرآن على أي أمر ما لم يكن معهم عليه أدلة أخرى تؤيد هذا العموم وتدعمه وتدل على أنه مراد. وإلا إذا يعني تردد فعليه أن يسأل أهل العلم أو يبحث في كتب أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. هذه المسائل هل العبد يدخل أو ما يدخل، الذي يراها هكذا يقول والله من العيب علينا أننا نسكت عن مثل هذا، كيف العبد يدخل في التشريع أو لا يدخل، كيف نقرأ في كتبنا اختلفوا هل العبد يدخل في عمومات التشريع أو لا يدخل، العبد أليس إنسان؟ بلال لم يكن مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العبيد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم يعني شأن، وكان يعني ما هذا الكلام، الخلاف هذا لا قيمة له، هذا الخلاف هو في أنه هل هم يدخلون بطريق اللفظ أم لا يدخلون إلا بطريق المعنى، هم داخلون إلا فيما يستثنى، فالخلاف ليس له حقيقة إلا في مسائل معدودة يوقف فيها ويقال ما هو الأصل. فهذه المسألة جاءت لبيان ما هو الأصل، هل الأصل أن كل تشريع جاء للمسلمين يدخل فيه العبيد والنساء إلا ما ورد الاستثناء، أو الأصل عدم الدخول إلا بدليل؟ لو بحثت هكذا مقبولة، ففريق قالوا لا الأصل الدخول، وهذا الجمهور العلماء الأصل الدخول، ولكن فيه مسائل فيها أمور ما يدخلون فيها، فهم لا يخاطبون بالجهاد، الجهاد غير مأمورين به لأن وقته مستغرق لسيده، ولا يخاطبون بالزكاة لأنهم لا يملكون مالا، وغيرهم بعض العلماء قال بل الأصل أنهم غير مخاطبين، الأصل أنهم غير مخاطبين، وأما دخولهم في الصلاة والصوم والعبادات التي لا تحتاج إلى يعني مال فهذا قام عليه أدلة أخرى. فإذا قضية أنهم هل يدخلون أو لا يدخلون الفائدة منها قليلة، وإنما الخلاف في وكذلك في موضوع النساء هل هن داخلات في الخطاب للذكور كلفظ المسلمين، قال بعضهم نعم يدخلن لأن مع أنهن مسلمات، لا لا، لكن الخطاب جاء تغليبا للذكور، جاء بصيغة التذكير تغليبا للذكور. وقال آخرون هن يدخلن في الحكم لكن بأدلة أخرى، بأدلة أخرى وليس بالدليل الذي جاء بلفظ المسلمين أو المؤمنين. فالنتيجة أنهن داخلات في الحكم ولا يستثنين إلا من أحكام معدودة قامت أدلتها. وكذلك العبيد داخلون في الحكم، وإنما هل هم داخلون في اللفظ أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. لعلنا نقف عند هذا الحقيقة. الأولى قول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام. العموم هنا من أين أتى؟ لم يأتي من لفظ قضاء التي هي حكاية عن فعل الرسول. العموم ما فهمناه من لفظ قضاء، لأن قضاء هذا حكاية لفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والأفعال لا عموم لها، وإنما فهم العموم من لفظ الشفعة. فالصحابي قال قضى بالشفعة، فمثل هذا يعم، يقول كل شفعة، كل ما يسمى شفعة. ونهى عن المزابنة، كذلك العموم جاء من لفظ المزابنة، فمن حكى العموم وقال بالعموم فهو مأخوذ من لفظ المزابنة والشفعة. وقال إن الصحابي عربي فصيح يعرف العام من الخاص، فلو أنه عرف أن قضاء الرسول كان خاصا ما حكاه على صيغة العموم، ولكنه لما حكاه بصيغة العموم عرفنا أنه عام. فهذه مسألة أخرى أو أولى. الثانية مسألة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، وهي مسألة أيضا مهمة، هي في العام الذي جاء على سبب خاص. نبدأ بها إن شاء الله الدرس غدا، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضل الشيخ. فعليه مع المحصنات، هذا خاص بهن. أي نعم، جاء استثناء، ولولا هذا لحكم عليهم بمثل ما حكم على الجميع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول القرء هو الطهر أو الحيض. عطنا الأسئلة، أعطنا الأسئلة لو سمحت. وين هذا؟ القرء هو الطهر أو الحيض؟ الصواب أنه الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة أيام أقرائك، إذن أيام حيضك، فهذا هو البيان. يقول هل وقع بيانه؟ نعم وقع بيانه. بعض العلماء يقول يمثلون على عموم المفرد المضاف بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، لفظ نعمة مفرد، لفظ نعمة مفرد مضاف، صحيح، تمثيل صحيح. ما معنى قوله تعالى وأصله الاستيعاب والاتساع؟ يعني أصل العموم، لفظ العموم في الأصل معناه الاستيعاب والاتساع، فالعام يستوعب ما وضع له. السلام عليكم.